وأرقص. لزازة الستات. بعد يومين اثنين من إتمام إجراءات الطلاق، احتاجت المطلقة إلى صورة من قسيمة الزواج لإنهاء إجراء يتعلق بنقل التليفون. هرعت إلى مكتب المأذون في غير مواعيد العمل لتلحق بالقسيمة قبل إرسالها إلى الجهة الإدارية المختصة بإثبات الطلاق. البيت يسكنه أولاد المأذون الأب الذين يباشرون العمل في المكتب بنين وبنات. المكتب مغلق، ولكن بجوار الباب جرس مكتوب عليه اضغط هنا. فضغط، رن الجرس في شقة ما في أحد الأدوار العليا بالمبنى. ردت عليها سيدة من أعلى، علمت فيما بعد أنها أخت المأذون الذي باشر إجراءات الطلاق، فأخبرتها باحتياجها لصورة القسيمة. فنزلت السيدة من الشقة وفتحت المكتب. تأكدت أخت المأذون من صحة أقوالها، فأرسلت القسيمة لتصويرها خارج المكتب. وفي انتظار الصورة تحادثتا كسراً للتوتر. بدأتا بسؤال بعضهما البعض عما درستا وماذا تعملان، ثم تطرقتا رويداً رويداً إلى كثير من الأمور التي تجمع بين بني البشر. لم تعر أخت المأذون أي اهتمام بموضوع الطلاق ذاته، بل تعاملت معه كشأن من شؤون الحياة. عرفتا كم من الأولاد والأخوات لدى كل منهما، وفي أي كلية يدرس الأولاد، ولأنهما من نفس المرحلة العمرية تقريباً، شغل موضوع رعاية الوالدين حيزاً من حوارهما، فتبادلت الخبرات حوله، وحول كيفية العناية بهما إلى جانب أعباء الأولاد الكبيرة. تغير المشهد أمامها تماماً. بددت أخت المأذون بحديثها وذكائها وواقعيتها كآبة المكان الذي شعرت بها عندما كان أخوها المأذون يقوم بإجراءات الطلاق. وصلت القسيمة والصورة، فتمنت أخت المأذون أن يعوض الله عليها بزوج أفضل منه، وتصافحت وشكرت الفرصة السعيدة. أخذت صورة القسيمة وغادرت المكان في صفاء ما كان ليحدث لها لو أن الذي قام بهذه المهمة هو أخوها المأذون. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.